إذا كان فيه إشكال حول هالكلام أو فنعم. عندي سؤال يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول: اعتمرت زوجتي والليثام على فمها وأنفها جاهلة بأحكام العمرة، فما حكم فعلها هذا؟ على كل حال، يعني هي باشرت عبادة وفرطت في معرفة أحكامها، لابد أن تتعلم أحكام هذه العبادة. فمنها يعني محظور من محظورات الإحرام، وهو لبس النقاب. فما دام أنها يعني تلثمت أو انتقبت على أنفها وفمها، على كل حال قد يعني يلتمس عذرا لمن كانت أمام الرجال أن تسدل الخمار على وجهها إسدالا، لأنه اجتمعت مفسدتان: مفسدة السفور أمام الرجال، ومفسدة يعني ارتكاب محظور الإحرام. فالسفور أمام الرجال أشد، ولهذا تسدل الخمار من غير نقاب. النقاب هو الذي يعني تخرج عينيها مثل البرقع، لكن تسدل الحجاب على وجهها أمام الأجانب ولا يضرها ذلك. وأرى أنه إن شاء الله ما عليها شيء، لكن ما دام علمت لا تفعله مستقبلا، والله أعلم. وأحسن الله إليك. يقول: قال الشارح أن فرعون كان جاحدا لله، وقال قبل ذلك أنه مستيقنا في نفسه بوجوده، جاحد لله بلسانه أمام الناس، يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يكذب وهو في قرارة نفسه يعلم. لما أدركه الغرق وفات حظه من الجاه والملك، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني الآن أقول ما فاتك كل شيء، أيقنت بالموت، فهو يعني مستيقن يعني بوجود الله في قلبه في نفسه. ما في ما بينها تعارض، كونه يجحد ويكابر وهو في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، ليس بينها تعارض. نعم. ولهذا قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يعني عرف، قال له موسى: إن الله في السماء، فأمر وزيره أن يبني له صرحا يطلع إلى إله موسى. قال: وإني لا أظنه كاذبا، وأكذب الظن وأكذب الحديث الظن. أي نعم، ويموه على نعم على شعبه. هذه الفرعونية دائما هي مرتكزة في بعض الناس. نعم يا أخي، من اللي كان يسأل؟ نعم. أحسن الله إليك. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض. أي نعم، لكونها ألفاظا محدثة، لكن كرهوا لما تشتمل عليه من الكذب. ما هو مقصوده بالجوهر والجسم والعرض؟ يقولون الجوهر هو يعني الجوهر هو الموجود، يعني هو الموجود بنفسه، والعرض لا يبقى زمانين. العرض مثل الشيء العلم، أو مثل الشيء الذي يعني يكون صفة للجوهر ولكنه لا يبقى زمانين. أي نعم، العرض مثل قولهم عارض، مثل قولهم عارض. أي نعم، إما مرض ولا عرض يأتيه ويذهب، أو يتعلم شيء ثم يذهب. الجوهر هو القائم بنفسه يقولون، والعرض هو صفته، لكنه مصطلح كلامي. وش بقية السؤال؟ الجسم وإيش؟ أي هذه كلها ألفاظ محدثة، هذه كلها ألفاظ محدثة، لكن إن إلى الحين؟ لا اذهب البيت وقصر. نعم. قصر. نعم. إيه قصر في مكانك. نعم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. ولهذا يقولون أهل الكلام من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه. نقولهم تعالوا اثبتوا لنا الجوهر الفرد هذا، اثبتوا لنا الجوهر الفرد. شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته ذكر أنه لا وجود لهذا الجوهر الفرد، والعلم الحديث لما حطم الذرة وهي أصغر ما ينقسم إليه شيء لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، أي نعم، ولا يمكن يعني ما يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، أصغر شيء هذا هو الذرة. العلم الحديث حطم الذرة فأصبحت طاقة، لم تصبح مادة، أصبحت طاقة، قوة، أصبحت قوة. فأثبت العلم الحديث أنه لا وجود للجوهر الفرد. فقولهم من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمان وغلط. ما يقصدون بالجوهر الفرد من لم يؤمن؟ القائم بنفسه. والعرض هو الذي لا يبقى زماني. أي نعم، يجي ويذهب يعني يتجدد. والجسم أيضا لم يعرفوه تعريفا صحيحا، عرفوه بأن الجسم هو ما يشار إليه، وقالوا لا يصح أن يشار إلى الله، وردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في إشارته إلى الله. حين يعني ما مرادهم بالجسم؟ من تكلم لنا بالجوهر والعرض والجسم نسأله ما مراده، فإن كان مراده صحيحا قلنا مرادك صحيح، لكن صحح اللفظ. إن كنت تريد بأن الله ليس بجسم يعني ليس بجثة كما وصف الله المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم، فالله تنزه عن أن يكون جسما بهذا المعنى. نعم. وإن كنت تريد بالجسم ما يشار إليه، أي نعم، أو تريد بالجسم القائم بنفسه، فالله يشار إليه، والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، غني عن غيره، بائن من خلقه، استوى على العرش، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، بائن من خلقه سبحانه، متميز بالكمال. إذا كان على كل حال هذه ألفاظ ليست يعني محدثة، إنما نسأل المتكلم بها، إن أراد حقا يقبل مراده ويصحح لفظه، وإن أراد باطلا يرد مراده ولفظه سواء جميعا. شوفوا لهذا وش يقول: بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب السنة. ولهذا لا نجد عند أهلها، لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. واضح إن شاء الله. ما يقول: جئت من بلدي للعمرة واعتمرت، وجئت المدينة وجلست أسبوع وعاودت العمرة من المدينة لوالدي، ورجعت المدينة وجلست أسبوع، نويت لوالدتي العمرة من المدينة ورجعت المدينة، هل هذا صحيح؟ يعني أقول: هل لما جيت المدينة قصدك تكرر العمرة؟ فهذا ليس صحيح. لكن إذا جئت للمدينة تريد يعني فضل الزيارة ثم جد عزمك على أن تعتمر مرة أخرى، فالعمرة صحيح، لأن بين المدينة وبين مكة مسافة سفر، مسافة قصر سفر، فهي جاءت عمرة بسفرة أخرى. أي نعم. والله أعلم، هي المسألة باعتبار نيتك. بعض الناس يتكلف، يمكن مجيء وترك ضيع وقته وترك الحرم وجاء إلى المدينة، ولو بقي ذا الوقت كله في المسجد الحرام لكان أجره أكثر، صلاة بمئة ألف، كم ضيعت من صلاة؟ الله المستعان. وأحسن الله إليك. يقول هل يجوز الآن أن نقرأ كتب النصارى؟ يا أخي ليش تقرأ كتب؟ أنت متهوك، أنت متحير، أنت مشكك في القرآن، أنت مشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي الهدى في غير كتاب الله. ما لك ومال النصارى وضلالهم؟ يعني هم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال، فكيف بهم الآن؟ أي نعم، من ابتغى الهدى في غير كتاب الله ضل. فالقرآن كافي، القرآن وما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي بقسميه الكتاب والسنة كافية. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هل يجوز التبرك بالآثار التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين هي الآثار؟ هات أنت بالركبة، كذب، ما بقي، ما يعني يدعون في شعارات بتركيا، من يقول هذا؟ من يثبت هذا؟ الله المستعان. لحظة يا أخي، هل باقي شيء عندك، شيء من آثار الرسول؟ اللهم صل على رسول يعني نجي نعم نعم، في شيء في السؤال في الجواب أو سؤال أخي؟ خل أخلص بس إن أمدانا. نعم، يقول ما حكم أداء العمرة عن الغير إيش وهو بقيد الحياة لمرض أو لمرض أو ما أدري؟ يعني كانك تقول تكرر العمرة، وأنا دائما أقول تكرار العمرة الخروج للحرم إلى التنعيم غير مشروع بقصد تكرار العمرة. أي نعم، هل التقصير للشعر كله أم بعضه؟ بل كله تقصير يعم. أي نعم، حكم أداء العمرة عن المتوفى؟ أي معروف أيضا، إذا اعتبرت عن نفسك وجئت بسفرة أخرى، لكن في سفرة واحدة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. ما حكم إيش السعي في المسعى الجديد؟ صحيح جائز، لأن المسعى الجديد لم يجاوز الصفا، وقد شهد شهود عدول أن الصفا ممتد حتى نهاية التجديد، بس أزيل الجبل، فإذا أزيل الصفا لا يزول الحكم، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا كان الطواف بين الصفا والمروة ولو أزيل الصفا فالحكم صحيح. أي نعم، ولا غبار عليه إن شاء الله. نعم يا أخي. أي نعم، أنبياء مساجد. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. ليس قبره في المسجد، بل قبره في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. والرواية المحرفة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه محرفة. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.